أيام وسنين وليالي جنة معاك أنا وياك يا قرضياي خليتيني وياك مجروح أنا وراها وغاك اللي يتلني تاع عمري تاع عيني يا غاغا بك نشوف نهاري وليلي العيشة معاك ما تبي يا غاغا حبك يا وراهي شيبني يا ولا تقولي لي لا لا لا لا لا تروحي قلبي وتخليني ياي وغير سمحيلي لا لا لا لا لا قومي نفاره هدم دمي عمري عمري لا لا لا لا لا هو من غيرك ما كان لي يطفي ناري خليتيني ودراري يزيد خليتيني نجري مرا انتي قلبي انتي الدنيا خليتيني تضايلي انا مازال قلبي يستنى فيك يا حبك يا وراهي ملك قلبي وما جاني ايك ما جا غاني دلاليك خليتيني وياك دري زهدا عقلي هواك وراه بنيه انت عمري وكل الدنيا والعيشه بلا بك كيا نتمنى الماضي عمري وهلي ونعيش في الهنا وليك نغني ولا تقولي لي لا لا لا لا لا تروحي يا قلبي وتخليني ياي وغير سامحي لي لا لا لا لا قومي نفاره دمي عمري عمري لا لا لا لا لا هو من غيرك ما كان لي يطفي ناري خليتيني ودراري نسيت خليتيني نجري مراه انتي قلبي انتي الدنيا خليتيني تبايلي انا نزال قلبي يستنى فيك مهموم وقلبي ضاريني انتي قلبي انتي الدنيا خليتيني تبايلي انا نزال قلبي يستنى فيك مهموم وقلبي ضاريني تقولي لي لا لا لا لا تروحي قهر قلبي وتخليني وغير سامحي لي عمري عمري لا لا لا لا لا هو من غيرك ما كان لي يطفي ناري خليتيني ودراري نسيت خليتيني